فأصدق وأقم من الصالحين. وَأَقُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ ولن يغفر الله نفسا إذا جاء أجلها بسم الله الرحمن الرحيم

كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك رجع. صدق الله العظيم. الفاتحة.